أن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية. إذن جريان الماء على العضو ليس هو المعصية، ولكن المعصية في الماء، في وضع الماء في الإناء. فإذا لما توضأ لم تكن المعصية في وضوئه، بخلاف لما صلى، فإن قيامه على الأرض المغصوبة أو على الفراش من حرير أو على الفراش من ذهب أو فضة يعتبر نص القيام محرم، ويجب عليه أن يتحول عن ذلك الموضع وعن تلك السجادة وعن ذلك المكان وعن ذلك الفراش. طيب، لما عصى بنفس القيام بطلت صلاته من هذا الوجه، بطلت صلاته من هذا، خلاف ما معنى فإنه لا يحكم ببطلان وضوئه. نعم. إنما المعصية استعمال الإناء. انفكت الجهة، وإذا انفكت الجهة لم يلزم تحريم أحدهما تحريم الآخر، ولم يلزم الحكم بعدم جواز أحدهما عدم جواز الآخر. نعم. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. بفضة يسيرة لغير زينة، هذان الشرطان ألا ما قررناه. نعم. لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. طيب، إيراد هذه المسألة، مسألة سلسلة الإناء المنكسر بعد مسألة الذهب والفضة، واضح لأن سلسلة الإناء عند قدح، عند انكسار القدح، سلسلة القدح والإناء عند كسره تعتبر رخصة مستثناة من الأصل الذي قرره في آنية الذهب والفضة، فناسب أن يذكر الرخصة بعد تقرير الأصل، وهذا منهج الكتاب. إن الله لما حرم الميت قال إلا ما اضطررتم إليه، فذكر الأصل أولا ثم ذكر ما خرج عن الأصل. نعم. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، بعد أن بين لنا رحمه الله حكم الأواني المحرمة التي ذكرناها، ناسب أن يتكلم على آنية الكفار، والمناسبة واضحة لأن المكلف قد يحتاج إلى استعمال إناء من آنية الكفار، فقال لك رحمه الله وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، هذا المذهب. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. وهذا العموم الذي ذكره المصنف اعتبر فيه نوع من الأدلة كما قلنا، كما قررنا، يعني اعتبر إضافة النبي صلى الله عليه وسلم على خبز وإهالة سنخة من اليهودي، وتوضعه من المزادة، وأكله للشاة اليهودية، الشاة اليهودية، وكل هذا كما قلنا اعتبار لأحاديث من نوع واحد، وهي أحاديث جواز الاستعمال، ويعارض حديث أبي ثعلبة الخشني. والأنسب ما قررنا أن آنية الكفار وثيابهم فيها تفصيل، فما كان على الأصل فليقين طهارته، وما كان على الأصل نجسا فليقين نجاسته، وما كان على ظاهر النجاسة نجس، وما كان على ظاهر الطهارة يعتبر طاهرا، وبهذا يجمع بين النصوص على اختلافها. نعم. يتوضأ من مزازة امرأة مشركة. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس. ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه فهو نجس، يعني استعملوه في هذه الأطعمة لحديث أبي ثعلبة الخشني، وهذه الآنية التي ظاهرها النجاسة. نعم. لما روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وما نسجوه أو صبغوه أو على من ثيابهم فهو طاهر وما لاقى عوراته. ما نسجوه أو صبغوه أو على ثياب كان من أعلى الثياب الذي يكون في أعلى البدن فهو طاهر، هذا على ما قررنا من أن الثياب المنسوجة والمصبوغة باقية على الأصل من كونها طاهرة حتى يدل الدليل على نجاستها. نعم. وقال أحب إليه أن يعيد إذا صلى فيه، رحمة الله عليه، أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، وهذا من ورعي، كان رحمه الله يقول أحب إلي أن يعيد وضوءا، أحب إلي أن يغتسل، هو لا شك أحب، هذا لا شك فيه، لكن من باب الورع أن يقول يجب عليه، من باب الورع أن يقول أنه تنجس لأنه تعارض عنده الدليل، فإن نظر إلى الأصل من كونها طاهرة أجاز الصلاة فيها، ولكن النظر إلى الظاهر من كونها تلي العورة وأنها لا تسلم من النجاسة أنه يوجب، فلا فتورع رحمه الله بأن يوجب عليه غسلها مع معارضة ذلك الأصل. وهذا من ورع رحمه الله، وهو ورع السلف، كانوا يقولون أكرهه لا أستحبه أي شيء هذا، وقد لا يتكلم، قد ينفض يديه رحمة الله عليه من باب الورع رحمه الله. ولذلك لما ذكروا له يعني يسأل في مسائل فينفض يديه فيها ولا يجيب، تورعا منه رحمة الله عليه. وكان السلف رحمه الله يقولون لا بأس به، لا أعلم به بأسا، لا أرى به بأسا، ما أرى به بأسا، كله من الورع. سأل رجل محمد بن سيرين عن مسألة فقال فأجابه فيها، فقال الرجل يراجعه قلت ليس بها بأس، فقال له محمد بن سيرين رحمه الله لم أقل لك ليس بها بأس، إنما قلت لك لا أعلم بها بأسا، لا أعلم يعني أنا ما ظهر لي بها بأس. وفرق بين أن تقول لا بأس تمثل بأس وبين تقول لا أعلم. ولذلك يستحب لطالب العلم أن يتأدب بهذا الأدب من وراء السلف الصالح رحمه الله، فيقول حسب علمي لا أعلم. ومن هنا المسائل الخلافية، تجد البعض يقول ليس لهم دليل في هذه المسألة، لا حجة لهم دليل في هذه المسألة، لا دليل لهم على هذا القول، وهذا التفصيل لا دليل عليه. وهذا من الجرأة الحقيقة، لأن كثير من المسائل، كم من مسائل أدلتها من أدق ما تكون، وقد مر بنا وسيمر بنا مسائل يكون انتزاع الدليل فيها بحيث لا يخطر على الإنسان، لأن الفقه دقة الفهم عن الله ورسوله. فكون الإنسان يجد مثلا جمهور العلماء، جمهور أئمة معروفين بالصلاح والورع، يقولون يجوز ذلك أو يحرم ذلك، يقولون وهكذا بدون دليل، حاشاهم من ذلك، فهم أهل الورع المظنون بهم الخير. فينبغي للإنسان أن يتورع. حضرت رجلا يقول من قال إن السفر مؤقت بثلاث أربعة أيام فقد قال على الله بدون علم، إذ لا دليل على ذلك لا من الكتاب ولا من السنة. وهذا النوع هذا الذي ينفي الأدلة يريد دليل، يقول من بقى أربعة أيام فهو مسافر، مع العلم أن الجمهور رحمهم الله لما فرقوا بين المقيم والمسافر بأربعة أيام بنوا ذلك على حديث المهاجرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين أن يبقوا في مكة ثلاثة أيام وهم قد تركوا مكة، فهذا النص من السنة يدل على أنهم في اليوم الرابع ينتقلون من كونهم مسافرين إلى كونهم مقيمين بمكة، والمهاجر لا يجوز له الإقامة بمكة لأنه تركها. فانظر إلى هذا الدليل الذي جاء في هجرة، فجاء في سفر وجاء في عارض، يعني جاء بحيث لا يخطر على بالك أنه دليل على هذه المسألة، لكن من الذي فهمه؟ فهمه العلماء رحمهم الله بدقة الفهم. فانتزاع بعض المسائل، لا تستعجل بقولك لا دليل عليه، ولا تستعجل تقول هذا تفصيل لا حجة له. شوف الآن مثلا مسألة الآنية والثياب كم فصلنا فيها بسبب تعارض النصوص، فقد يأتي إنسان يقول هذا التفصيل لا دليل عليه ولا حجة عليه، فلا يستعجل طالب العلم. ونفي الدلالة هكذا أمر بسيط، يعني أمر سهل على طالب العلم، ليس من الصعب أن يأتي طالب علم ويقول يجوز كذا لأنه لا دليل على كذا وكذا، هذا سهل. ولذلك يقول الأصوليين من أضعف أنواع الأدلة نفي الدليل، من أضعف أنواع الأدلة. إنما يستقيم مثل هذا الكلام لما يقول شخص لا دليل ولا حجة، يستقيم من إنسان مثل الأئمة المعتبرين الذين صدروا دواوين الإسلام وحفظوا الكتاب والسنة. إنسان مثل شيخ الإسلام ابن تيمية يأتي ويقول لا نعلم له دليلا أو لا دليل له أو لا حجة له، هذا العالم الجليل الذي بحث وتتبع وعنده من الورع أنه لا يستعجل فيقول لا دليل عليه إلا بعد أن يبحث في كتب العلماء. أما أن يأتي الإنسان هكذا ويرد أقوال العلماء رحمهم الله، يقول حسب علمي واطلاعي لا أعرف لهم دليلا، حسب علمي واطلاعي ما وجدت لهم دليلا، هذا الورع. أما الشخص أن يأتي ويقول تفصيل لا دليل عليه، لماذا؟ لأنه قد يكون مثلا قرأ دليلا معينا يدل على الجواز أو عدم، هذه من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها. فرق بين قول الإنسان لا أعلم له دليلا وبين قولي لا دليل عليه، إلا إذا حكى قول إمام من الأئمة يقول قال الإمام فلان كذا وكذا، هذا ممكن أن يقبل منه. وإذا أحببت أن تحتاط تقول لا أعلم له دليلا، وإذا أراد الإنسان يقول لا دليل عليه فإنه يجب عليه أن يذهب إلى كتب العلماء الذين قالوا بهذا الحكم وأن يبحث في هذه الكتب هل لها دليل أو لا دليل عليه. فإذا ما وجد دليل قلت تتبعت كتبهم فلم أجد لهم نصا في هذه المسألة، هذا يقبل منه، يقول تتبعت قول من قال بهذا القول أو كتب من قال بهذا القول فلم أجد له دليلا كما قلنا شأن الأئمة. أما أن يشتري طالب العلم فيقول لا دليل عليه أو لا حجة عليه فأنا أرى أنه ستكتب شهادته ويسأل بين يدي الله عز وجل. فلا ينبغي التغرير بالعامة، لا ينبغي أن نغش العامة، أن نأتي ونغشهم من أجل أن يقبلوا أقوالنا فنقول هذا القول لا دليل عليه، لا، بل إن هذا يعني أمر فيه عدم نصح لهم، بل المنبغي أن يقول لا أعلم أو حسب علمي لا دليل عليه. نعم. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. أعيد. نعم. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. قبل لا. ولا ينجس. ولا ينجس شيء بالشك حتى تعلم نجاسته. هذا مبني على القاعدة التي تقول الأصل الطهارة أو اليقين الطهارة حتى يدل الدليل على النجاسة. فكل شيء في الوجود الأصل فيه أنه طاهر حتى يدل الدليل على نجاسته، فيقوم إما دليل الحس أو دليل الشرع على كونه نجسا. فإن قام دليل الحس على نجاسته فهو نجس، وإن قام دليل الشرع على نجاسته فهو نجس. وقد تقدم في الباب السابق الكلام على قاعدة اليقين لا يزال بالشك وفروعها في الأواني والثياب والماء المستعمل في طهارته الحدث والخبث. نعم. لأن الأصل الطهارة وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالذباب. أعد وقرأها واحدة واحدة. وعظم الميتة وقرنها وعظم الميتة عظم الميتة عظم الحيوان سواء كان من الميتة أو من الحي مختلف فيه، هل هو من جنس الأعضاء التي تحلها الحياة أو الأعضاء التي لا تحلها الحياة؟ توضيح ذلك أن أجزاء الحيوان على قسمين، إما أن تكون من الأجزاء التي تحلها الحياة أو تكون من الأجزاء التي لا تحلها الحياة. فمثال الأعضاء التي تحلها والأجزاء التي تحلها الحياة اللحم، والأعضاء التي لا تحلها الحياة الشعر، فإن الشعر لا تحلها الحياة، ولذلك لو أحرقت طرف الشعر لا يشعر الإنسان بحرقه ولا يحس بحرقه، فدل على أن حياته وحياة نمو وليست بحياة روح وإحساس. فأما الشعر أما الميتة فمن ناحية الأصل الميتة تعتبر الأصل فيها عدم جواز الانتفاع بها حتى يدل الدليل على الجواز، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فهذا التحريم شامل لجميع الميتة يستثنى من ذلك الشعر، لأن الله تعالى كما سيأتي أباح أصواف الأوبار الإبل وأصواف بهيمة الأنعام، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا لكم ومتاعا إلى حين، فأباح الله الانتفاع بالصوف والوضر وشعر بهيمة الأنعام، فدل هذا على أن شعر بهيمة الأنعام حتى ولو قطع في الحياة لا يعتبر ميت. وقد سبق الكلام على هذا في حديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، وبينا ذلك وفصلناه. لكن الذي نريد هنا شعر الميتة يجوز للإنسان أن يأخذه وأن يقص ذلك الشعر، وله أن يغزل ذلك الصوف وينتفع به، ولا تشترط فيه الطهارة ولا يحكم بنجاسة. الأمر الثاني عظم الميتة، هل العظم منزل منزلة الشعر أو ليس بمنزل؟ هذه مسألة العظم. وكذلك العصب والقرن والظفر والظل والحافر، هذه كلها مختلف فيها التي هي العظم، ويدخل في العظم القرن، قرن الحيوان. لو أن إنسانا قطع القرن فأبين، هل يعتبر ميتة؟ أبين من الحيوان في حياته يعتبر كميتته، فهل هو تحله الحياة فيحكم بعدم جوازه أو لا تحله الحياة فيحكم بجوازه كالشعر؟ هذا معنى الخلاف في القرن. كذلك أيضا العصب وكذلك الظهر والحافر، هل هي تحلها الحياة أو لا تحلها؟ فللعلماء قولان في العظم، منهم من يقول العظم حياته حياته إحساس لا يجوز الانتفاع بالعظم سواء كان أخذ في الحياة أو أخذ بعد الممات إلا من المذكى، ما يحل إلا عظم المذكى فقط. وهذا مذهب الجمهور الذين يقولون لا يحل الانتفاع إلا بالعظم، لا يحل الانتفاع بالعظم لا في الحياة ولا بعد الممات إلا إذا كانت الشاة أو البهيمة مذكاة. ومن الجمهور هو قول المالكية، وهو قول الشافعية والمالكية والحنابلة. القول الثاني إن العظم لا تحل الحياة وحكم حكم الشعر، وهو مذهب الحنفية رحمهم الله. فالجمهور الذين قالوا إن العظم تحل الحياة يقولون بعدم جواز استعمال القرون إلا من المذكاة، وبعدم استعمال ظفر الشاة لو قص، وكذلك أيضا الخف خف البعير أو حافر الفرس، كل هذا يقولون بعدم جوازه إلا إذا ذكيت الذكاء الشرعية. هذا مذهب الجمهور. أما مذهب الحنفية، الجمهور بنوا مذهبهم على قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فقال يحيي العظام فنسب الحياة إلى العظام. وهذا الحقيقة الاستدلال وإن كان في ظاهره أنه قوي لكنه مردود عند طائفة من المفسرين، لأن المراد بقوله يحيي العظام أي صاحب هذا العظم. من الذي يحيي صاحب هذا العظم؟ فهي من الإضافة إلى صاحب العظم، لا من إضافة الحياة إلى صاحب العظم. وصاحب العظم بالإجماع حياته حياة روح وليست بحياة نمو. والحقيقة قول الحنفية بأن حياة العظم حياة نمو له قوة، ويدل على ذلك الظفر. الآن لو أن إنسانا يعني قص ظفرا فإنه لا يشعر بالألم، وهو في حكم الشعر من ناحية الدليل الظاهر في حكم الشعر سواء بسواء، ولذلك يعني يعتبر منزل منزلة الشعر. فمذهب الحنفية من ناحية القوة قوي، وإن كان الإنسان الأولى له أن يحتاط، الأولى له أن يحتاط. فمذهب المالكية أنه لا يجوز استعمال العظم إلا في أحوال عظم الميتة إلا إذا كانت مذكاة، هذا مذهب الجمهور. لكن يستثنى من ذلك عظام الميتة، في استثنى بعض العلماء استعمال عظم الميتة في تصفية الفضة، في تصفية الفضة، ولذلك ذكرها بعض الفضلاء فقال عظامها بها تصفى الفضة. فالميتة يجوز استخدام عظامها في تصفية الفضة عند طائفة من العلماء، وهو منصوص عليه أيضا في مذهب المالكية. هذا حاصل ما يقال في العظم. ويلحق بالعظم القر، ويلحق بالعظم أيضا الظفر والضلف والحافر، كلها تلحق بمسألة العظم. لكن الشعر الذي ذكرناه بعض العلماء الشافعية يرون نجاسة شعر الآدمي إذا أخذ حتى ولو في الحياة، ورد عليهم بما ثبت في الصحيح من حديث أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى شقه للحلاق فحلق رأسه فأعطاه لأبي طلحة وقسمه بين الناس. فلو كان الشعر نجسا لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للناس، لكن الشافعية جاءوا بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والخاص لا يعترض به على العام، ورد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر. فمن ناحية الأمور التي يحكم بنجاستها وطهارتها، كما كان يتوضأ من بوله عليه الصلاة والسلام ويغتسل من جنابته، فهو في حكم غيره من هذا الوجه، فلا وجه لتخصيص الحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. استدلال الجمهور بهذا الحديث، أعني حديث أبي طلحة، من القوة بمكان على أن الشعر طاهر حتى ولو قطع من البهيمة في حال الحياة. نعم. وقرنها وظفرها. القرن كانوا يستعملون القرون في حمل الأسلحة كالخناجر. فإذا قلت إن القرن طاهر لأنه لا تحل الحياة، وجاء إنسان وقطع قرن الوعل في حال حياته، جاز له أن يستعمله وجاز له أن ينتفع به، ولو صلى ومعه القرن لابس القرن لم تبطل صلاته ولا يعتبر حاملا النجاسة، إذا قلنا إن حياته حياة نمو. وأما إذا قلنا إن حياته حياة إحساس وروح فإنه يعتبر نجسا. نعم. وظفرها كذلك. نعم. وحافرها وعصبها كذلك. نعم. وجلدها نجس. وجلدها نجس، هذا المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عكيم نهاهم عن الانتفاع من الميتة بجلد ولا عصب. فهذا مذهب الحنابلة الذي استقر عليه المشهور أنه لا يعتبر شيء من الميتة طاهر ولو كان جلدا مدبوغا، وهكذا الكلام في عصب الميتة وعظمها. نعم. ولا يدخل بينا أن الصحيح أن الدباغة تطهر الجلد من الميتة، هذا التفصيل الذي ذكرناه في المجلس الماضي. نعم. ولا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. نعم. والجلد جزء منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد ما أصلح إسناده. نعم، هذا الحديث تقدم الجواب عنه ومناقشة العلماء له سندا ومثلا، وبينا تقديم ما هو أقوى منه وأصح منه، وبينا أيضا أقوال العلماء في مسألته وأدلتهم الراجحة منها. نعم. والشعر والصوف والريش طاهر. والشعر والصوف والريش طاهر. الشعر كما قلنا والصوف كما قلنا، لأن الله عز وجل امتن على العباد بانتفاع من شعر وصوف ووبر بهيمة الأنعام، فالوبر من الإبل والشعر من الغنم، فأباح الله تبارك وتعالى الانتفاع بها وامتن على العباد بذلك، وذلك لا يتأتى إلا بطهارتها، وبناء على ذلك فهي طاهرة وليست بنجسة لدلالة القرآن على ذلك. نعم. لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها. نعم. والريش مقيس عليه. والريش مقيس عليه لأن الريش يكون في الطائر فهو شعر الطائر، وأما بالنسبة للصوف والوبر فهو شعر بهيمة الأنعام، فقالوا ينزل منزلة شعر بهيمة الأنعام. لكن الريش يعني على حالتين، طبعا الريشة يكون الشعر في أعلاها، والأصل أصل الريشة له، بعض العلماء قال كل الريش طاهر، ومنهم من فرق بين أصلها وبين الريشة نفسها، يعني أصل الريشة الذي هو في داخل البدن حينما تنزع، فقال إذا نزعت الريشة فإنها تعتبر نجسة. ووجه هذا التفريق أنها إذا نزعت من الطائر في حال حياته فإنها متنجسة بالدم الذي يكون في الطائر، ولذلك قال خليل بمختصر وزغب ريش، ولذلك اعتبر نجسا من هذا، ولذلك منعوا من الكتابة به إلا إذا كان الطائر مذكى، وشددوا فيه من هذا الوجه، لأنه إذا كان نجس بحكم الزغب الذي فيه، لأنه ذات الزغب هذا حينما يكون في داخل الدم ثم ينزع فإن الدم مسفوح، والدم المسفوح يعتبر نجسا قولا واحدا، فتنجس أصل الريشة. وإذا جاء يكتب يقول إذا وضع في المحبرة تنجس الحبر الذي ينقل، ثم تنجس المكتوب، ثم يتنجس الكتاب بناء على ذلك، والذي يظهر الله أعلم أنه لا يحكم بنجاسته، والذي يظهر أيضا أنه يجوز أيضا حتى ولو قلنا بأنه نجس يمكن أن يجاب عن هذا. وقد عثرت في بعض المخطوطات على هذه المسألة اللطيفة وأحب أن أفيد بها، يعني قالوا إن وجود النجاسة في الكتاب لا يستلزم عدم جواز الانتفاع به بدليل مصحف عثمان، فإنه لما قتل ضرب على السيف وهو يقرأ كتاب الله عز وجل فتطاير الدم على المصحف، وأبقي ذلك المصحف ولم يؤمر بنزعه ولا بدحنه، وأخذ منه العلماء بعض العلماء دليلا في فتوى في بعض العلماء المتقدمين على أنه لا حرج في الكتابة ولو كانت الريشة محكوما بنجاستها من هذا الوجه. هذا قول لبعض العلماء، فالحمد لله المسألة فيها مخرج. نعم. ونقل الميموني عن أحمد صوف الميتة لا أعلم أحد كره. لا أعلم أحد كره، هذا كما قلنا هو يعتبر يعني بمثابة الإجماع، لكنه من أضعف أنواع الإجماع، إذا قيل لا أعلم مخالفا ولا أعلم منازعا في هذه المسألة هو قريب من الإجماع، لكنه يحتمل من أضعف أنواع الإجماع، صيغ الإجماع لا نعلم مخالفا لا أعلم مخالفا لا أعلم أحدا حرمه، لم يحتمل أنه لا يعلم لكن يوجد من خالف، فنفي العلم لا يستلزم عدم الوجود، ولذلك يعتبر من صيغ الإجماع الضعيفة. وصيغ الإجماع تنقسم عند العلماء كما هو معلوم إلى صيغتين، صيغة قوية وصيغة ضعيفة. الصيغة القوية النصية أجمعوا واتفقوا، والصيغة الضعيفة لا نعلم مخالفا لا أعلم مخالفا ونحوها من الصيغ. نعم. إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفار. نعم، إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، هذا الشرط، إذا كان من مذكاة بالإجماع، طبعا إذا كان الصوف والوبر والشعر والزغب والعظم والقرن والحافر من مذكاة بالإجماع طاهر، كل العلماء يقولون بطهارة، لكن الإشكال في ماذا؟ في الميتة. فإذا كانت ميتة ننظر إلى أصلها، فإن كان أصلها في الحياة أنها طاهرة فإنه يجوز الانتفاع بالشعر وكذلك أيضا بالصوف وما عليها من كالطائر ريش الطائر ونحوه، هذا لأنها في الحياة طاهرة. لكن لو كانت نجسة العين كالخنزير فإنه لا يجوز. ومن هنا قال بعض العلماء بعدم جواز الصلاة في الخف إذا خيط من شعر الخنزير، إن الخف إذا خيط من شعر الخنزير لا يجوز الصلاة به بناء على أن الشعر نجس، وبناء على ذلك يقول إنه لا يجوز الانتفاع بهذا النجس. وكذلك أيضا حرموا استعماله في التداوي من هذا الوجه. فالمقصود شرط جواز الشعر والريش أن يكون من حيوان أصله طاهر، أما إذا كان أصله نجسا فلا. نعم. ويسمى تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. أعد قبلها ولو ولو غير مأكولة كالهر والفار. ولو غير مأكولة كالهر والفار. ولو غير مأكولة كالهر والفار. المصنف اختار نوعين من المثال، جاء بالهر وجاء بالفار من غير المأكول، ولذلك اختار نوعا من السباع ونوعا من غير السباع، فجعل الهر كأصل السباع والفأر بمثابة المستأنس. ثم لما جاء يمثل جاء بأشنع شيء وأقذع شيء. فالهر إنه طبعا مما هو معلوم ما يستشع طبعا، وبالنسبة للفأر أشد وأشد لأنها كما هو معلوم أنها قد تكون سببا في الطاعون. طيب، فإذا كان شعر هر أو شعر فأر فإنه يجوز الانتفاع به. نعم. ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. ويسن تغطية الآنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخمير الأسقية، وأمر الرجل إذا لم يجد ما يغطي به إناءه أن يضع عودا وأن يذكر اسم الله عليه، وهذه من السنن التي أضاعها الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغطية الأسقية وتخمير الآنية. وللعلماء أوجه في علة ذلك، منهم من قال إنها عبادة لا تعقل معناها، ومنهم من قال إنها عبادة معقولة المعنى لأن المراد حفظ الوعاء من سقوط شيء فيه، لكن هذه العلة معترض عليها بورود الحديث الآخر في وضع العود بالعرض على الإناء، فإنه إذا ما وجد شيء يغطي به الإناء يأخذ عود مسواك أو قلم أو خشبة صغيرة يضعها على الإناء، يضعها معترضة عليه يسمى الله ويضعها، هذا الذي ثبت في السنة. فلو كان المقصود أن لا يسقط شيء فإن العود لا يمنع، فضعف العلة الثانية، والذي يظهر أنه معلل بكلتا العلتين، ففيه علة السقوط الأشياء المحسوسة فيه هذا واحد، وفيه ويؤكد هذا أن الأسقية في القديم وربما جاءت إليها دواب الأرض كالحية والثعبان فكانت تدخل في الغرق في القربة في القرب، وحصل هذا ومنهم من استقى فلدغته الحية، فلذلك القرب إذا كانت مفتوحة خاصة في الصيف تدخلها الثعابين والحيات، فلا يؤمن من دخول الدواب فيها، فلا يأمن الضرر إما مباشرة بلسع الحية له ولدغي له أو دخولها وخروجها بسمية الماء وتخذره بدخول الحشرات فيه. فإذا المراد من تخمير الآنية حفظها من هذا الشيء بورود النص. الشيء الثاني حفظها مما لا يعقل، وهو الذي ورد في حديث مسلم أن في الليلة في السنة ليلة تهب فيها ريح لا تدع إناء وبيئة، يعني فيها الوباء لا تدع إناء مكشوفا إلا أصابته، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر عن شيء لا تدركه العقول، فهذه الرياح تحمل الأمراض، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله من شرها، فقد تحمل الأمراض والأسقام فتوافق هذه الآنية. فوضع العود مع ذكر اسم الله مظنة الحفظ، كما أن التخمير مظنة الحفظ، ولذلك قال العلماء باستحباب هذه السنية لصيانة الأرواح والأجساد من الضرر. نعم. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا. ولو أن تعرض عليه عودا، فلو أن هناك مثلا قدر أو طاسة فيها ماء أو فيها لبن، فالسنة أن يضع الإنسان عليها عود أو يضع عليها خشبة أو ملعقة، تأتي بالملعقة وتضعها بالعرض وتسمي الله عز وجل. هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خير الدنيا والآخرة للإنسان. خير الدنيا بحصول حفظ الجسد من الضرر، وخير الآخرة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، ولذلك يؤجر على هذا. فإن شاء الله في المجلس القادم سيكون عن باب إزالة النجاسة، والله ونسأل الله عز وجل.